يرى علماء الأم أن من يطلق لسانه بالتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعاطى منكرا من المنكرات وكبيرة من أعظم الكبائر، يعرض فيها نفسه لحبوط عمله والخروج من دائرة الإسلام. هذه الحكمة، حكم الطعن في الصحابة. العلماء شايفين إيه؟ إن أي حد بيتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بذلك قد فعل منكرا من المنكرات، وقد فعل بذلك كبيرة من أعظم الكبائر. هذه الكبيرة من أعظم الكبائر تستوجب منه أن يتوب إلى الله منها، وإلا حبط عمله.